بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس شرح أصول القراءات العشر من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية الأسبق رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على الهمز وكل ما يتعلق به مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل ومعنى كل، وتدربنا على كيفية أداء أكثر الأنواع. اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في باب من الأبواب المهمة الكبار أيضا من أبواب أصول القراءات، لأن الهمز هذا من الأبواب الكبار، لأنه يتفرع عليه التفرعات التي سبقت، مثلا الهمزتين من كلمة كما بوب الشاطبي، ثم من كلمتين، ثم الهمز المفرد، ثم نقل حركة الهمزة، وفيه باب وقف حمزة وهشام، هذا لم يتعرض له لأنه يختص بقارئ أو قارئين فقط، وهو دائما يقصد العموم ولا يقصد تخصيص قارئ أو قارئين بالكلام عنه خاصة. اليوم إن شاء الله نبدأ في باب الفتح والإمالة، وهو أيضا من الأبواب الكبار، وإن كان المصنف اختصر فيه كثيرا فاقتصر على ذكر مسائل منها معنى الفتح ومعنى الإمالة ومعنى التقليل واصطلاحات بعض المتقدمين في تسميتها بأسماء غير هذه الأسماء. وهذا مر بنا تقريبا في كثير من الأبواب، أحيانا يكون للمتقدمين عبارات ثم يستقر الاصطلاح المتأخر على كلمة معينة تصبح هي المصطلح عليها عند عامة المتأخرين. فعرف الفتح والإمالة والتقليل وذكر بعضا من مصطلحات المتقدمين في ذلك، وذكر بعد ذلك هل الفتح أصل والإمالة فرع، أم أن الإمالة هي الأصل والفتح والفرع، أم أن كلا منهما أصل برأسه. وطبعا التقليل من المؤكد أنه ليس أصلا لأنه بينهما، فالتقليل لم يتعرض له بالتفصيل، وإنما تكلم هل الإمالة أصل والفتح فرع، أو الفتح أصل والإمالة فرع، أم أن كل منهما أصل برأسه. بعد ذلك حصر الكلام في الإمالة على عدة فصول: الأسباب، أسباب الإمالة، وجوه الإمالة وفائدتها، ثم انتهى بمن يميل من القراء ومن لا يميل، وكذلك على الكلام على ما يمال وما لا يمال. طيب، نبدأ إن شاء الله في الكلام عن معنى الفتح والإمالة والتقليل. الله يشفيك صبر. الفتح والإمالة والتقليل. الفتح عبارة عن فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف، إذ لا تقبل الحركة، وقال بعض لا تقبل الحركة، وقال بعضهم هو عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة غير ممالة، وهو تعبير لا بأس به، وهو لغة الحجازيين، وينقسم إلى فتح شديد ومتوسط. فالشديد هو نهاية فتح الفم بالحرف، ويحرم في القرآن وليس من لغة العرب، وإنما يوجد في لغة العجم كما نص عليه الداني في الموضح، حيث قال: والفتح المتوسط هو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء. طيب، إذن الفتح هو كما قال فتح القارئ فاه بلفظ الحرف يفتح فاه، والمقصود هنا فتح الفم ماذا؟ يعني أن يباعد بين الفكين ويفتح الايه الشفتين، لأن عندنا مخارج الحروف في الأكثر وفي الغالب الأعم أنها تأتي بسبب يعني اصطدام عضو بعضو آخر، وفي بعض الحروف لا تحتاج إلى هذا، قد يعني زي الحروف الهوائية ليس لها مخرج محقق، وحروف الحلق ليس فيها إلا جدار الحلق نفسه، لكن في أكثر الحروف يصطدم عضو بعضو آخر أو يتباعدان. متى يصطدمان ومتى يتباعدان؟ يصطدم العضو بالعضو في حالة الإسكان، لما تقول أب أت أث أغ أخ أق، هذا يحصل إيه؟ اصطدام، وقد يحصل بالتباعد بس في العضوين موجودين لكنهم يتباعدان. ما تقول باء، الآن العضوين الشفتين، قلت تاء، ها الأول يعني فيه طبعا مع القراءة مع الكلام يحصل هذا التباعد يعني إيه تلقائيا، تاء تي، فمع الحركة يحصل تباعد ومع الإسكان يحصل اصطدام للعضو. بالنسبة هذا بالنسبة للمخارج، أما بالنسبة للحركات ضم الفتح والكسر فهذا على هيئة الفم، هيئة الفم كيف تكون، هذه التي تحدد أي حركة تقرأ الحرف بها. فإذا قلت ب فتحت، ت فتحت، إذا قلت ب كسرت نزلت بالإيه انخفض الفك الأسفل، إذا قلت بو أو تو أو ثو ضممت الإيه الشفتين. فالشاهد أن حركة الفم يعني حركة شكل الفم نفسه، شكل بغض النظر عن اصطدام عضو أو تباعد عضو، هو الذي يبين الحركة التي تأتي بها، هل تضم فتنضم الشفتين على بعض أو تفتح. فهنا عندنا الكلام على ماذا؟ على الفتح. فأنت تفتح الإيه؟ يفتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف. فأنت لما تقول ب هذا إيش؟ فتحة لكنها ليست ألف، فإذا فتحت مطيت الفتحة زيادة تولدت إيه؟ ألف، لأن الألف هي أم الفتحة، والياء هي أم الإيه؟ الكسرة، أو الواو هي أم الضم، أو نعكس هذه بنت بنت الفتحة، بنت الياء وبنت الواو وبنت الألف، نقول الألف الفتحة هي بنت الإيه الألف وهكذا. فإذا فتحت الفتح زاد بعض الشيء أو مط أو مد بعض الشيء فأصبح الإيه أصبح عندنا ألف، تولدت الألف، قلت باء بدل ما قلت ب أو تاء تاء قلت با تاء تاء. ولا بد من هذا الانفتاح، ولا بد من هذا الايه الانفتاح. لماذا؟ لان لو بين بين في بعض الناس يقول مثلا ايه مالك يوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا، فاذا قلت كده لله طلعت الالف مستقيمه، لكن اذا قللت هذا الفتح الحمد لله لا لا افتح افتح. وهو قال هو الفتح المتوسط، قال إن لغة العرب هي الفتح المتوسط وليس يعني لله الفتح بزيادة فتح الشدقين كده وتباعد الفكين بشكل يعني غير معتاد في كلام العرب، هذا ليس من لغته. فهو الفتح ليس الفتح الشديد ولكنه الفتح الايه المتوسط، لكن يحذر بشدة من قضية ايه انك تميل الالفات شوي، ان في البعض يأتي بالالفات ها مائلة، وفي البعض يعني كلما يعني كان في منطقة نشأ في منطقة حضرية كان هذا اقرب، لأن شوية هذا الإمالة يعني الناس اللي شوية مترفهين بزيادة، وكلما ذهب وتوحش وبدأ ومن بدا فقد جفى، يعني بعد شوية عن العمران والحضارة وزادت البداوة مع قلة الفصاحة الآن، يعني الفصاحة زمان كان البداوة مع قرينة الفصاحة، بل بعضهم كان إذا أراد أن يأخذ الكلمات الفصيحة يذهب إلى البادية. وعارفين أظن حكاية الكسائي لما خد جملين، ها خد جملين، واحد عليه مداد أسود، طبعا ما كانش فيه، احنا معانا الآن القلم فيه لون أحمر وأخضر وأزرق و... يعني فيه أربع ألوان في قلم واحد ويوضع في الجيب كده، هو عشان يأتي بالألوان، عشان يأتي بلونين، أخذ جملا عليه زي برميل، ها وعاء كبير من المداد الأسود، وجمل آخر عليه برميل كبير من المداد الأحمر، عشان يذهب ويضبط عن العرب في البادية في ذاك الوقت، يعني لأنهم لم يكونوا قد اختلطوا بغيرهم، وبالتالي لغتهم نقية صافية لم تشبها شائبة الاختلاط بغير العرب الفصحاء. فإذا قلنا يعني أنه يأتي في البداوة الآن مع عدم الفصاحة عامة في كل، يأتي العكس اللي هو عكس إمالة الألفات، يأتي التفخيم الزائد، يعني مثلا يقول مالك مالك، ها الحمد لله رب العالم، وعكسه الحمد لله رب العالمين، هذا نقول اللي يعني حضرين بزيادة يعني. وكلاهما خطأ، ولكن الصحيح هو أن تأتي بالألف اللي فيها فتح متوسط، التي فيها فتح متوسط، الحمد لله رب العالمين، ما هي لله ولا ولا لا، كل هذه خطأ، والصواب بين ذلك قوامة. قال وهو لغة الحجازيين، يعني الفتح هذا هو لغة الحجاز، أكثر يعني الحجازيون يفتحون ولا يميلون ولا يقللون. وهناك من روى عن الحجازيين وعنده بعض الإمالات وبعض التقليلات كورش كما سيأتي، لكن ورش أتى من مصر، لكنه تلقى عن نافع قراءته. طيب، إذن الفتح عرفنا آليته، فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف، وقال بعضهم عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة غير ممالة، والأصل أن الفتحة غير ممالة، بس هذا يعني زيادة بيان حتى لا يأتي بها القارئ فيها شيء من الإمالة كما مثلنا، وليس ذلك قاصرا على الفاتحة. يعني مثلا واحد يقول لك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما، لا بما، ما ما هي ما، ما بما، وليست ما، ما بين الاثنين، لا هي ما ولا ما، ما بما أنزل إليك. طيب، قال والإمالة لغة، تفضل. والإمالة لغة التعويج من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، أو الإحناء من أمال فلان ظهره إذا أحناه، واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، وتسمى بالإمالة الكبرى وبالإضجاع. وعبر عنها بعضهم فقال هي عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة تصرف إلى الكسر. طيب، قال والإمالة لغة التعويج، احنا طبعا كما يعني اعتاد المصنف، وكما اعتاد يعني عامة المصنفين في العلوم الشرعية عامة، أن يبدأوا باللغة، الاشتقاق اللغوي، وغالبا يكون للاشتقاق اللغوي نصيب من المعنى الاصطلاحي، غالبا يكون للاشتقاق اللغوي نصيب من المعنى الاصطلاحي. قال من أملت الرمح ونحوه إذا عوجته، يعني ثنيته وأحنيته. قال واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء. طيب، أما نقول عندنا كسرة ونريد فتحة، ونريد أن نميل الحرف الذي فيه الفتحة، أما تقول رأى مثلا، احنا عندنا الأول ايه رأى، على مذهب من يميل الاثنين مثلا، فنقرب الفتحة، احنا عندنا رأى رأى، نقرب هذه الفتحة من الكسر، قل ر ايه ر ايه ر ايه. طيب، قال من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. قلب خالص يعني تنقلب الفتحة إلى كسرة، في بعض يقول رئي أو يقول مثلا والنجم إذا هوي، هوي إيش هذه لم تكن إمالة، بل هي قلب، أنت قلبت الكسرة إلى الفتحة إلى كسرة محضة. هوي لا هوي، والنجم إذا هوي، ما ضل صاحبكم وما غوي، وهكذا. قال وقلب الألف تقريب الألف من الإيه من الياء، تقريب وليس قلبا، يعني تقرب الألف من الياء ولا تقلبها، يعني ما نقولش من النير، نقول من النير، من أنصير، ما نقول كيفرين، ها نقول كي جي وكي، مش كده كي، هذه كي وليست كي، كيفرين وهكذا، وجبرين على من يرى فيها إيمانا. طيب، إذن يحذر من أن تقلب الكسرة إلى، من تقلب الفتحة إلى كسرة، وإنما هي تقرب من الكسرة، وكذلك يحذر أن ها تقلب الألف إلى ياء خالصة، وإنما هي تقرب منها. وزي ما برضو يعني في بعض يعني يتفكه يقول يعني زي إيه في الإمالة، يعني عاوز إيه، يا سعادة البيه، نسكافيه، كل دية إمالات. ايه وبيه وليه ونسكافيه، كل هذه زي الإمالات، يعني نفسها نفس طريقتها، يعني إذا أشكل عليك افتكر النسكافيه وانت على طول تجي بسعادة البيت، تطلع معك كلها الإمالات. احنا بنقولش ايه، بنقول ايه، ها والبيه سعادة البيه، مش سعادة البيه، ها ولا نسكافيه، نقول نسكافيه يا سعادة البيه، عايز ايه وليه وكده. فهذه يعني تعتبر ضابطا جيدا، وأظنه لا ينسى بالنسبة لقضية الإيه الإمالة. فيحذر من قلبي، من قلبي هذه، من قلب الفتحة إلى كسرة محضة، ويحذر كذلك من ها من قلب الألف إلى ياء محضة، وإنما هي تقرب فقط، تقرب فقط، لكنها تقترب كثيرا. أما بالنسبة للتقليل، والتقليل هو عبارة عن النطق بالألف بحالة بين الفتح المتوسط والإمالة والإمالة المحضة، ويقال له بين وبين اللفظين، أي لفظ الفتح ولفظ الإمالة، ويسمى أيضا بالتلطيف. طيب، هنا انتهى، لأنه بعد كده بيتكلم في موضوع تاني. قال والتقليل هو عبارة عن النطق بالألف بحالة بين الفتح المتوسط، قلنا يعني إيه الفتح المتوسط، يعني اللي هو مش فتح شديد، اللي هو قلنا ليس من لغة العرب، والإمالة المحضة، يعني مثلا نحن قلنا رمى مثلا، أو قضى، أو بلى مثلا، لو قلنا قضى بلى رمى، الآن هذا إيه فتح، صح؟ أقول الإمالة قاضي رامي بلي، صحيح؟ طيب، ما التقليل بينهما؟ يعني لو قلنا إن الإمالة تقربنا يعني من الكسرة أو من الياء بنسبة 75%، فنقول هذه تقربنا من الفتح بنسبة 25%، يعني هي أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر، وإن كانت هي نقول حالة متوسطة، لأنها ليست فتحا وليست إيه إمالة. فلو قلنا مثلا بلى رمى، هنقول بلا، قلنا بلا فتح، ها شوف حركة الفم مهمة، بلا بلا بلي، بينهما بلا بلا، رمى رمي، بينهما رمى ما، قضى قضي قضى قضى. طبعا فيه البعض تسمع تقليله تجده إمالة، يعني قل رمي ويقصد بها أن هذا تقليل، أو قضي ويقول هذا تقليل، أو بلي ويقول هذا تقليل، وهذا يعني فاشن في بلاد إفريقيا كثيرا لمن يقرؤون بورش، فهذا ليس صحيحا، وإنما الصحيح أن الألف أو الفتحة تنقص قليلا. هم قالوا تقليل يعني تقليل فتحتها، تقليل فتحتها، بدل ما هي رمى تبقى تنزل شوية رمى، وهي تظهر أكثر إذا كان الحرف اللي قبل المقلل، تظهر أكثر إذا كان الحرف قبل المقلل حرف استعلاء. لماذا تظهر فيه أكثر؟ أما تقول رمى رمى، أما تقول قضاء، أنت ارتفعت كثيرا بالحرف، فلما تنزل بأي نزول بيتضح في السمع أوضح من غيره، فتقول قضاء ضاء، في حين أن بعض من لا يجود، يعني من يعني زي ما احنا بنقول مش فرقة بالنسبة له المقلل من المفتوح، لا قد لا يدرك الفرق بين هذا وذاك، لكن إذا سمع مثلا بغى أو قضى أدرك أن هذا فيه اختلاف عن قضى وبغى ونحوها. وبعضهم سماها بين بين، بين بين لماذا؟ لأنها بين الفتح والإمالة، وبعضهم يقول بين اللفظين أيضا، بين الفتح والإيه والإمالة، ويسمى أيضا بالتلطيف، تلطيف يعني تلطيف الفتحة تقل شوي. وعبر جماعة، نعم، وعبر جماعة عن الفتح بالفغر بثاء مفتوحة فغين معجمة ساكنة، وعن الإمالة بالبطح، وعبر آخرون عن الفتح بالتفخيم، وعن الإمالة بالترقيق، وهي عبارات قديمة تقع في كتب الأوائل الأوائل أقارب الأولين. طيب، إذن قال عبر جماعة عن الفتح بالفغر، يعني بدل ما يقول فتح يقول الفغر، وعن الفغر طبعا بفاء مفتوحة فغين معجمة ساكنة على أساس يبين ضبط الكلمة، وعن الإمالة بالبطح، وبعضهم يقول الإضجاع أيضا، إضجاع كذا زي ما قال الشاطبي، وإضجاع أنصاري تميم وسارع، إضجاع يعني الإمالة برضو. وعبر آخرون عن الفتح بالتفخيم زي ما قال الشاطبي، وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، ولم يقصد التفخيم المعروف، وإنما قصد وقد فخموا التنوين يعني بالفتح، ورققوا أي أمالوا، فقد يعبر عنه أيضا بالفتح، يعبر عن الفتح بالتفخيم وعن الإمالة بالترقيق، لكن استقر اصطلاح المتأخرين على الإمالة والتقليل، الفتح والإمالة والتقليل أو بين بين، فيعني ولا مشاحة في الاصطلاح يعني اللي استعمله الأولون، لكن الآن استقر الاصطلاح على ذلك، وإن كان نفس هذه الاصطلاحات موجودة في الأوائل، لكن لم تكن استقرت، أحيانا يعبرون الفتح وأحيانا يقولون الفغر، أحيانا يقولون الإمالة وأحيانا يقولون البطح وأحيانا يقولون الإضجاع وهكذا. قال والإمالة بنوعيها، والإمالة بنوعيها لغة أهل نجد من بني أسد تميم وقيس، وهل طيب، قال والإمالة بنوعيها لغة أهل نجد من بني أسد وتميم وقيس، هذا الظاهر في القديم، لأن أهل نجد الآن لا يميلون، صحيح يا شيخ عبد الله؟ ها؟ لا، أنا أقصد في الكلام العادي الإمالات اللي هي موجودة عند القراء ونحوها غير موجودة فيه لغة نجد، ربما انتقلت إلى بلاد الشام، لأن بلاد الشام الآن هم اللي عندهم الايه الاماله كثيره في كلامهم. من الشارع ها لبنين ايه من لبنين ونحوها. فهذه يعني الاماله لغه اهل نجد من القدامى اهل نجد من بني اسد وتميم وقيس، لكن عامه العرب كانوا يفتحون، ومنهم من كان بين ذلك، ومنهم من كان بين ذلك يعني يقلل. طيب قال أين وقفنا؟ وهل الأصل تغيير الألف وتغيير سابقه تابع له أو العكس؟ تغيير سابقه تابع له أو العكس. ذهب إلى الأول جماعة وجنح الجمهور إلى الثاني، وهو الصواب، بدليل أن الأثر يظهر في السابق أولا وبعده يرى في الألف، ويقويه وجدان فتحة ممالة مع عدم الألف في نحو رأى الشمس، وفيما قبلها التأنيث في الوقف نحو خليفة. طيب طبعا هذا خلاف يعني أقرب إلى الخلاف اللفظي، يعني يقولون هل الأصل هو تغيير الألف وتغيير سابقه تابع له، ولا الأصل إننا نغير السابق والألف تتبع ذلك. يعني هل مثلا رمى، هل أقول الأصل إننا تغيير الألف بقت رمي، وبالتالي الميم اللي قبلها يأتي فيها شيء من الإمالة، ولا العكس رمي وبالتالي الألف هتأتي فيها إيه إمالة؟ وطبعا هذه يعني هذا خلاف النظري يعني لا فائدة منه. هو طبعا جنح إلى أن الثاني هو الصواب اللي هو تغيير السابق وتغيير الألف تابع له، وهذا يعني ربما نرى عكسه، لكن هو تغيير هو على أي حال خلاف لفظي لا أثر له أو لا فائدة منه. وهل الفتح أصل؟ وهل الصوت الأليم هذا شيء؟ هل تابع لما قبلها ولا لا؟ هو بيتكلم شيء، هو بيتكلم على الإمالة، علاقة الألف بالإمالة، هل هي هل الأصل إن أنا أغير ما قبل الألف وبالتالي فالألف تمال، ولا العكس هو مال إلى الثاني اللي هو العكس؟ واستدل لذلك أنه قد توجد فتحة ممالة من غير وجود ألف أصلا. يعني ما أقول رأى الشمس، قل رأى الشمس رغم أن أصلا ما فيش ألف موجودة. يعني أنا أو مثلا جاعلون في الأرض خليفة، فهنا إحنا أملنا ما قبل هاء التأنيث رغم عدم وجود ألف أيضا، فيقول بناء على ذلك إمالة ما قبل الألف هو الأصل. يعني الخلاف لا طائل من ورائها. نعم. وهل الفتح أصل؟ وهل الفتح أصل الإمالة لافتقارها لسبب؟ ووجود الفتح عند انتفائه وجوازه مع الإمالة عند وجود السبب والعكس، أو كل أصل لأن الإمالة كما لا تكون إلا لسبب كذلك الفتح، ووجود السبب لا يقتضي الفرعية. وقال بعضهم الفتح هو الأصل لعدم توقفه على أمر زائد، والإمالة فرع لتوقفها على سبب، وكل ما يمال يجوز فتحه دون العكس. طيب إذن هو تكلم هل الفتح هو الأصل والإمالة فرع ولا كل واحد منهما أصل؟ قال الذين قالوا أن الإمالة فرع لأن الإمالة تحتاج إلى سبب. لماذا نميل؟ احنا لا نقول لماذا نفتح، لكن نقول لماذا نميل، فقال بما أنه مفتقرة إلى سبب فهي فرع من الأصل اللي هو الفتح. وقيل بل هذا الافتقار لا ينقلها إلى كونها إيه فرعا، لأنه قال والسبب لا يقتضي الفرعية، والسبب لا يقتضي الفرعية. هل فهل كل أصل؟ يعني هو كأنه مال إلى أن كل منهما أصل، يعني الإمالة أصل. وهذا يقويه أن الإمالة لغة عند بعض العرب، يعني هي كلامهم مش معقول كلامهم كله مبني على الفرع، فهي أصل من يميل في كلامه وفي لغته فالإمالة عنده هي الأصل، ومن يفتح فالفتح عنده هو الأصل. لكن المؤكد أن التقليل هذا فرع عن الايه، عن الفتح، ان التقليل فرع عن الفتح اللي هو بين بين. وقال بعضهم الفتح هو الاصل عدم توقفه على امر زائد، والاماله فرع لتوقفه على سبب، وكل ما يمال يجوز فتحه دون العكس. يعني كل كلمه انت تميل، مثلا رمى، قلت رمي، يجوز أن تردها إلى الإيه؟ الفتح، بلي بلا، قاضي قضى. لكن هل كل ما يفتح ممكن أن يمال؟ لا طبعا، بدليل أن المكثرين من المميلين عندهم كلمات كثيرة مفتوحة ليست لا تدخل أصلا في باب الإيه؟ الإمالة. طيب، قال وينحصر الكلام على الإمالة في بيان أسبابها ووجوهها وفائدتها ومن يميل وما يمال. طيب، إذن كم قسم الآن؟ الأسباب والوجوه والفائدة ومن يميل وما يمال، خمسة إيه أقسام أو خمسة فصول يتكلم عنها. قال أما أسبابها فثمانية: كسرة موجودة في اللفظ. طيب، هي طبعا أسباب الإمالة، وقال ثمانية، وهي ترجع في الأخير إلى سببين أصليين: وجود كسر أو ياء، وجود كسر أو ياء، سواء كان الكسر هذا موجودا ملفوظا به، أو يعني ملاحظا في الكلمة. يعني مثلا طابة، هم قالوا لماذا أقول طابة، لماذا أميل طابة؟ قالوا لأنها فيها في بعض تصاريفها الكسر، يعني إيه، طبتم مثلا وطاب ممشاكم، فماذا جاء، نفس الشيء، جاء جئت وجئنا، فقال إنها في الماضي إذا ألحقت بالضمير جاءت فيها الإيه الكسرة. فسواء الكسر هذه ملفوظ بها أو ملاحظة في تصاريف بعض الإيه في بعض تصاريف الكلمة. طبعا إن كلما قوي السبب كلما قويت إيه وجه الإمالة، كلما قوي السبب، يعني أن كانت الكسرة أصلية وملفوظا بها، لكنها قد تمال لكسرة أصلية وقد تمال لكسرة إيه عارضة قبلية أو بعدية. إذن وقد تكون الكسرة يعني منوية، يعني هي في ليست في اللفظ نفسه الذي أميله جاء وطاب وزاغ وكذا، وإنما هي يعني ملاحظة في بعض تصاريف الإيه كان. ولذلك لما قال في كلاهما قال ولكسر أو لياء تميلا، لما علل بعض القراء لماذا يميل كلمة كلاهما قال لكسر اللي هي في الكي، أو لياء تميلا، لأنها تأتي فيها الياء برضو في النصب وفي الجر كليهما. فإذا السببان الأساسيان، طبعا هيتفرع عنهما أسباب، السببان الأساسيان للإمالة يا إما كسر، الكسر هذا قد يلفظ به في الكلمة نفسها قبل أو بعد، قبل أو بعد، قبل زي ايه الربا مثلا، هذا الكسر ايه قبل الإمالة الربي، وقد يكون بعديا كما تقول النير، ها الكسر هنا ايه بعد، لان انا النار المفتوحة والمضمومة ليس فيها إمالة وانما هي المكسورة، مكسورة الراء، فقد تكون الكسرة قبلية او بعدية ملفوظا بها او ملاحظة في التصاريف، أو قد تكون أصلية أو عارضة، لا يشترط أن تكون الكسرة أصلية. وكذلك الياء، كذلك وجود الياء، الياء سواء كانت يعني ملفوظا بها، لأنه البعض يعبر عن الإمالة بالترقيق بالإمالة زي لا ضير وخير وكذا، فسواء كانت موجودة الياء فيها أو هي مرسومة رسمت ياء أو منقلبة عن ياء أو منقلبة عن إيه عن ياء، زي مثلا رمى، هذه إيش تنطق إيه ألف ولا لا؟ في النطق ألف، لكنها منقلبة عن إيه ياء. كيف عرفت أنها منقلبة عن ياء؟ هو قال وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صدفت من هلا. رمى لما رد الفعل لي نقول إيه رميت، قضى قضيت، بنى بنيت، لكن دعا دعوت، إذن هذه ليست تبع باب الإمالة. نجا نجوت، دنا دنوت، عفا عفوت، هذا إذن هذا كله خارج باب الإيه الإمالة، إلا أن يوجد سبب آخر لبعض الكلمات زي الربا مثلا، إلا أن يوجد سبب آخر يدعو لإمالتها، يدعو لإيه لإمالته. فأصل أصل الإمالة يعود يعني هو أقل ثمانية، هذا من التشقيق والتقسيم، لكن هي تعود إلى كسرة أو ياء في الأصل، كسرة قلنا قبلية أو بعدية أو منوية موجودة في التصريف. وقد يقول إمالة لإمالة وانقلاب أو شبه انقلاب، يعني انقلاب انقلابها عن ياء، زي مثلا قل أنجى هذه أنجيت، فإذا هذه فيها ياء، يا إما انقلاب عن ياء أو لشبه الانقلاب عن الياء، يا زي موسى وعيسى، لأن موسى وعيسى أصلا أسماء أعجمية، أصلها أسماء أعجمية، فلماذا أميلت؟ أميلت لأنها شبيهة الانقلاب، هي تشبه فعلة، يعني تشبه الـ الـ الـ الياء اللي فيه فعلة، اللي هي وزن فعلة اللي ألف التأنيث المقصورة، تشبهها، ليست هي، لأن موسى ما نقولش موسى أنه مؤنث صح؟ ولا عيسى، وإنما هي أشبهتها، أشبهت ألف التأنيث الإيه المقصورة، فلذلك ألحقت بها. وقد تكون الإمالة لإمالة، إمالة قبلها أو بعدها، زي تراءى، الأصل في تراءى أن نميل إيش الألف الأخيرة تراءى إيه، هذا الأصل. طيب اللي يميل الألف الوسطى، الأصل الألف التثنية هذه لا تمال، فمن أمالها نظر إلى إمالة الذي بعدها وأمالها، كمن أمال رئي أمال الراء، والأصل أن نميل إيه الألف والهمزة تبع، أو الهمزة والألف تبع على التفصيل اللي ذكر قبل ذلك، هل هذا الأصل ولا ذاك الأصل، فلكنهم أمالوا مثلا تراء تراءي تريءي، هتمال على إمالة الإيه، فقد تقولون إمالة لإمالة. إذا نحن نرجع وننظر سبب الإمالة إيش هو ونعيدها إلى الأول، إذا فالثمانية هذه تؤول في الأخير إلى سببين، وجود الكسرة أو الياء، والكسرة كما قلنا قبلية بعدية أو منوية، أصلية أو عارضة. طيب والياء يا إما موجودة يا إما الألف انقلبت عنها، يا إما شبهت بالانقلاب عنها، يا إما إمالة لإمالة بعدها أو قبلها. طيب نشوف، وإن كان في إشكال في الجزء هذا نعيد الشرح مرة أخرى. أما أسبابها فثمانية: كسرة موجودة في اللفظ قبلية أو بعدية، كالناس والنار والربا وكلاهما ومشكاة. طيب هي أنت ليش قلت قبلية؟ يعني هي قبلية هي صفة لماذا؟ للكسرة. يبقى كسرة موجودة في اللفظ قبلية أو بعدية، قبلية أو بعدية، كالناس والنار والربا وكلاهما ومشكاة، أو عارضة. طبعا هما يعني ناخدها واحدة واحدة، الناس طبعا المجرور، الكسرة هنا إيه بعدية صح؟ النار الربا قبلية، كلاهما كيف بعدية؟ قبلية. أيوة مشكة قبلية برضو الميم هي المكسورة أو عارضة أو عارضة في بعض الأحوال نحو طاب وجاء وشاء وزاد. أيوة لأن الفاء ماشي. لأن الفاء تكسر منها إذا اتصل بها الضمير المرفوع. يعني تكسر الفاء الكلمات دي كلها ما فيهاش فاء. الفاء يعني الحرف الأول، الحرف الإيه الأول. نقول طبت وطبنا، قال يعني إذا اتصل بها الضمير المرفوع زي التاء، تاء المتكلم أو المخاطب أو نال فاعلين. قلت طبت وطبنا فكسرت، جاء جئت وجئنا وجئت، شاء شئت وشئنا ونحو ذلك. نعم. أو ياء موجودة هذا انتهى قسم الإيه الكسرة صح؟ يعني نستطيع نأخذ هنا شرطة ميلة كده ونقول يعني كسرة موجودة إلى آخره، وجاب كل الكسرات وقبل وبعد وعارضة وكذا، وبعد كده قال أو ياء. أو ياء موجودة في اللفظ نحو لا ضير، فإن الترقيق طبعا هنا ما فيش إمالة وإنما هو ترقيق، وأحيانا يطلقون على الترقيق إيه إمالة، يعني هذا اصطلاح قديم. فإن الترقيق قد يسمى إمالة كما سيأتي، إمالة كما سيأتي، أو انقلاب عنها نحو رمى، أو تشبيه انقلاب عن إيه عن الياء، انقلاب عن الياء. نعم يعني انقلاب عن الياء ليه؟ لأننا لما بنطق رمى بنطقها إيه ألف، فهي انقلبت عنها ولذلك رسمت على صورة الإيه الياء، ولذلك رسمت على صورة الياء. أو تشبيه بالانقلاب عنها كألف التأنيث، أو تشبيه بما أشبه المنقلب عن الياء. طيب يبقى إحنا عندنا خد بالك عشان ما تختلط الأمور. إذا هو انقلاب عنها خلاص، رمى وقضى وبنى وسعى وإلى آخره، أنجى واستغنى، وهذه كلها انقلاب عن الإيه عن الياء مباشرة. أو تشبيه بالانقلاب عنها زي كبرى وصغرى وذكرى وقربة ودنيا، وهذه كلها شبيهة بالانقلاب عن الإيه عن الياء. أو تشبيه بما أشبه، يعني مش تشبيه لها، لا تشبيه بما أشبه المنقلب اللي هي موسى وعيسى. أو تشبيه بالانقلاب عنها كألف التأنيث، أو تشبيه بما أشبه المنقلب عن الياء نحو عن الياء نحو موسى وعيسى. أو ما جاوره إمالة وتسمى إمالة لأجل، هذه قد نعتبرها قسم ثالث. يعني لو قلنا الكسرة والياء، والياء قلنا ها الياء موجودة أو منقلب عنها أو ما أشبه المنقلب أو ما أشبه ما أشبه المنقلب أو ما جاور إمالة، هذا قد يكون الثالث كاختصار للأقسام الثمانية. إمالة نحو تراءى، أعني ألفها الأولى، وكذا إمالة نون نأى، ورأى. يعني تراءى المفروض الإمالة تنصرف إلى زي ما قلنا الهمزة أو الألف اللي بعدها تراءى. لماذا أميلت الألف التثنية ها لإمالة ما بعدها؟ يعني إمالة لإمالة، وكذلك عند من يميل النون، عند من يميل الايه النون، لان في البعض يميل الهمزه او يميل الالف. لا نئ هذا اماله لاماله، ورئ اماله لاماله، او تكون الالف رسمت ياء، او وان كان اصلها الواو كضحى وكل. هذا قد يقال انه هو قسم رابع، قد يقال وان كان يدخل في بعض الاقسام السابقه ها. وكلها ترجع لشيئين، كسرة أو ياء، وقيل في إمالة الضحى. طيب لا خلينا وكلها ترجع. قال أو تكون الألف رسمت ياء وإن كان أصلها الواو، يعني هي ضحى ضحى ضحوت أصلها، ودحى برضه دحوت، وتلا تلوت. فلو قلت مثلا والضحى، طب لماذا أميلت الضحى؟ قال هي صحيح أنها أصلها واو لكنها رسمت على صورة الإيه الياء فتمال عند من يميلها. قال هو خد بالك هنا رجع يلخص مرة أخرى الثمانية أقسام ها، رجع مرة ثانية في الأخير يلخص. قال وكلها ترجع وكلها ترجع إلى شيئين: كسرة أو ياء، وقيل في إمالة الضحى والقوى وضحاها ودحاها إنها لسبب إمالة لسبب إنها لسبب إمالة إمالة رؤوس الآية إمالة رؤوس الآية قبل وبعد. طيب، يعني البعض قال لا، الضحى لم تمل عشانها رسمت هكذا، وإنما أميلت المناسبة لرؤوس الآية الممالة، يعني مثلا الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، هذه ممالة أصلا، والضحى أميلت حتى تتسق الإيه الآيات عند من يميل يسر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قالوا وقيل لرسمها إيه ياء كما سبق. قال وقد يمال، قال وقد يمال للفرق بين الاسم والفعل والحرف، كما قال سيبويه نحو حا حاون حا وطا حا ويا، ويا يعني فرق. هذه فواصل الواوات هنا فواصل حا وطا ويا. قال سيبويه يعني اعتبر ان هذه الحروف اللي في اوائل السور كانها اسماء، فقال لفرق الاسم من الفعل والحرف، او لفرق الاسم من الحرف، هنا انا ما قلتش حم ولا قلت طسم، لان لو اقولها انها حرف اقول طسم او حم، لانما اعتبرتها كان هذا الحاء وهذا الطاء وهذا السين فقال البعض امال هذه الحروف حيميم مثلا او طيسين او ييسين املوها للفرق بين الاسم والفعل والحرف. وقد يمال للفرق بين الاسم والفعل والحرف كما قال سيبويه نح حا وطا ويا من فواتح السور لأنها أسماء ما يلفظ بها. طيب، إذن عندنا كما قلنا الأسباب تؤول في الأخير إلى سببين رئيسيين، والباقي هذه تفرعات عن السببين الأساسيين. قال أما وجوهها، وأما وجوهها فترجع إلى مناسبة أو إشعار، فالمناسبة فيما أميل بسبب موجود في اللفظ، وفيما أميل لإمالة غيره، كأنهم أرادوا إلا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال وبسبب الإمالة من وجه واحد على نمط واحد، ومجاورة النطق بالحرف الممالي وبسبب الإمالة من وجه واحد على نمط واحد. طيب، قال أما وجوهها فترجع إلى مناسبة أو إشعار. قال فالمناسبة يعني الوجوه وجهان، مناسبة وإشعار. أما المناسبة فيما أميل بسبب موجود في اللفظ، يعني في عندي كسرة فأميل لهذه الكسرة وشيء في اللفظ، وفيما أميل لإمالة غيره. أما قلت ترى إيه عشان يصير الاثنين يعني في سهولة في النطق فيميل الاثنين معا ترى إيه، أو قلت مثلا كليهما لوجود الكسرة فيصبح أسهل في المناسبة. قال فالمناسبة فيما أميل بسبب موجود في اللفظ، يعني أنت لفظت بشيء، إحنا قلنا الأسباب ترجع إلى سببين رئيسيين الكسرة أو الياء. عندي كسرة مثلا كلاهما، في كسرة فعشان الكسرة دي أملت قلت كليهما، صر أسهل كلا، يعني صر أسهل أنك تنطق مع الكسرة شيء ممال بعدها على طول، فهذه من سبب موجود في اللفظ. أما اللي مش موجود في اللفظ زي إيش، زي طابة وكذا اللي يجي في الإشعار مش موجود أصلا، ما في أي كسرات ولا ياءات ولا أي شيء، فهذه المناسبة لسبب موجود في اللفظ أو لإمالة غيره كما قلنا في نئي ورئي وهكذا. طيب، قال والإشعار ثلاثة أقسام. والإشعار ثلاثة أقسام، إشعار الإشعار المناسبة هذه تندرج تحت إيش؟ وجوه الإمالة. نعم، إشعار بالأصل وذلك في الألف المنقلبة عن ياء أو واو مكسورة، وإشعار بما يعرف. طيب، نشوف واحد واحد. الإشعار ثلاثة أقسام: إشعار بالأصل وذلك في الألف المنقلبة عن ياء أو واو مكسورة. إيش واو مكسورة هذه ما لها؟ طيب كأني لا أجد لها محلا، فهل يجد أحد لها محلا واو المكسورة هذه؟ سوري أي بس ما الواو مش مكسورة. طيب على أي حال عن ياء أو نقول إشعار بالأصل، فأنت إذا كانت أصلها الياء تميل زي رامي وقاضي وبني وساعي وبلى فيها خلاف في الأصل واستغني وقالي وهكذا الهدي إشعار بالأصل إنها لي أصلا. والذي لا يمال هو إذا كان أصله الإيه الواو فلا يمال، فأنت تشعر بأصل هذا وأصل ذاك، لا تميل اللي أصل واو وتميل الذي أصله ياء. طيب قال وإشعار، وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء حسب ما تقتضيه التصاريف دون الأصل، كما في طاب وغزى وإشعار. طيب هذا القسم الثاني من الإشعار. طيب قال القسم الثاني من الإشعار، إشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء حسب ما تقتضيه التصاريف دون الأصل. فهنا في طاب وغزى مثلا، غزى غزوت واو صح، هي طبعا غزى لم تجد في القرآن غزى، لكن أو كانوا غزى أو كانوا غزي في إذا وقفت عليها. نعم في الوقف، لأن المنون في حال الوصل يسقط تسقط إمالته، ما تقول هدى للمتقين إذا وصلت لا ليس هناك إمالة، لكن إذا وقفت هدي أو كانوا غزا لو كانوا، لكن إذا وقفت تقول أو كانوا غزي. طيب إذن هنا عندنا في كلمة طاب لملاحظة أن فيه كسرة تأتي في بعض التصاريف أملت، وكذلك الباب اللي هو في الكلمات الأخرى التي تمال مثل طاب وشاء وجاء ونحوها. قال وإشعار بالشبه، وإشعار بالشبه المشعر بالأصل، وذلك إمالة ألف التأنيف والملحق به. إمالة ألف التأنيث اللي هو ما يشبه يعني الألف التي تأتي في آخر الكلمات للإشعار بالتأنيث، كما قلنا في كبرى وصغرى وذكرى، وكذلك في مثل قربة وبشرى. احنا عايزين حاجة غير رأيية يعني، أتينا بأمثلة رأية كثيرة وهكذا. فهذه تسمى ألف الإيه التأنيث المنتهى، تسمى ألف التأنيث المقصورة. فهذا مشعر بالأصل، هذا مشعر بالأصل وإن كان ليس أصلا، وإن كان ليس أصلا لكنه مشعر بالأصل أن هنا ياء فتمال لأجلها، تقول كبري وبشري ودنيا وقربي وهكذا وما شابهه مثل عيسى وموسى. أما فائدة الإمالة، إذن وجوه الإمالة مناسبة أو إشعار، والمناسبة ذكرناها فيما أميل بسبب موجود وفيما أميل لإمالة غيره. والإشعار ثلاثة أقسام، إشعار بالأصل، وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع، وإشعار بالمشبه للأصل. أما فائدتها، وأما فائدتها فسهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف عليه من الارتفاع، ومن فتح فكأنه راعى الأصل، أو كون الفتح أمتن. طيب قال أما فائدة الإمالة فسهولة اللفظ، طبعا سهولة اللفظ على يعني غالبا يأتي على من عنده الأصل الإمالة، وإلا فكثير من الناس الآن يسهل عليهم الإيه الفتح أكثر لاعتيادهم عليه. قال وأما فائدتها فسهولة اللفظ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، فأنت اللسان لكي تفتح ترتفع، وإن كان يعني مش اللسان اللي له دخل في الفتح بقدر الإيه هيئة الفم نفسه، وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف عليه من الارتفاع. أن الإمالة فيها انحدار ولا ارتفاع؟ انحدار، والانحدار دائما زي ما تنزل من درج فالنزول دائما أسهل من الصعود. ومن فتح فكأنه راعى الأصل، هذا على القول بأن الإمالة بأن الفتح أصل الكلام والإمالة فرع، أو كون الفتح أمتن، أمتن عند من يقرأ به أيضا، من يعني اعتاده في كلامه وفي قراءته، فسهولة اللفظ فعلا متحققة في الإمالة في بعض أو في كثير من المواضع، وهي تكون أسهل كذلك على من اعتاد الإمالة. وطبعا في هذا يعني مراعاة لأحوال الناس، فإن القرآن حين نزل بلسان العرب كان العرب منهم الكبير الطاعن في السن والعجوز، ومنهم الأمي، ومنهم من قرأ وكتب، فكان منهم طوائف شتى، فكان من تيسير الله تعالى على الأمة أن نزل بالأحرف السبعة، ويعني من كانت لغته الإمالة أبقاه على لغته، لأن من اعتاد أن يميل يشق عليه جدا أن يفتح. أنا واحد طول حياته يقول إيه والضحي أو سجي أو قلي أو الأولي، وأنت تيجي تريد أن تنقله عن هذا تقول له لا والضحى سجى قلى يغشى الأشقى، هو معتاد يقول أشقى سجي يغشى وهكذا، اعتاد لسانه كذلك سنوات طويلة. فكان من تيسير الله ورحمة الله بهذه الأمة أن أقرهم على ذلك، وكان هذا من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. ومن كان قد اعتاد الفتح لم يكلف أن ينتقل إلى الإمالة، وهي تشق عليه أيضا كما يشق ذلك على من اعتاد الإمالة أن ينقل إلى الفتح. فكان هذا من تيسير الله تعالى. وطبعا يعني ليس هذا محل الكلام على الأحرف السبعة ومعناها، لكن نحيلكم إلى كتاب هو مهم جدا ومختصر للشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري. طبعا أنا أقول مختصر لأن بعضهم يعني ألف فيه رسالة دكتوراه في حديث الأحرف السبعة، لكن نقول هذا مختصر يعني تقريبا في حدود 100 صفحة تقريبا أو يزيد أو يقل قليلا، ناقش فيه هذا الحديث من حيث رواياته وأسانيده وأقوال العلماء فيه، ثم خلص إلى رأي في نهاية هذا الكتاب بمعنى الأحرف السبع. ولعلنا في وقت لاحق نعرج على هذه الجزئية باختصار شديد وليس باختصار فقط، لأن قد الكتاب اسمه حديث الأحرف السبعة، كتاب الشيخ القاري اسمه حديث الأحرف السبعة، وفي تحته عناوين يعني تحت العنوان الرئيسي، لكن حديث الأحرف السبعة يكفي. وفي تقريبا الدكتور ضياء الدين عتر أو حسن عتر ألف فيه أو كتب فيه رسالة جامعية جامعة ضافية متوسعة من أراد التوسع. طيب قال وأما من يميل، إذن هو قال الإمالة، الكلام على الإمالة ينقسم يعني ينحصر في الأسباب والوجوه والفائدة ومن يميل وما يميل. الآن انتهينا من الثلاثة الأولى الأسباب والوجوه والفائدة، نأتي إلى من يميل. وأما من يميل فالقراء أقسام، منهم من لم يمل شيئا وهم ابن كثير وأبو جعفر. طيب يعني أبو جعفر وابن كثير ما عندهم في إمالتهم إمالة مطلقة، لم تروى عنهم ولا كلمة واحدة ممالك. ومنهم من أمال. إذن القسم الأول من لم يمل شيئا مطلقا وينحصر في أبي جعفر وابن كثير. ومنهم من أمال وهم قسمان. تفضل. مقل وهم قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب ومكثر وهم ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف. طبعا هنا المقصود من أمال سواء الإمالة كبرى أو صغرى. الكبرى اللي هي الإضجاع أو البطح اللي هي نقول يعني زي ما قلنا كبري صغري بشري وهكذا عقبي دنيا موسى عيسى هذه الكبرى. فمنهم من يميل كبرى ومنهم من يميل صغرى. وأحيانا يقول يعبرون عن التقليل زي ما قلنا التقليل أو بين اللفظين أو بين أو يقولون إمالة صغرى. فالإمالة الصغرى يعني لما يقول وهم قسمان أدخل من يميل صغرى وكبرى مع بعض اعتبرهم قسم مقل ومكثر فقط. وسيأتي لبيان أصل يعني من يعني عنده الأصل هو التقليل ومن عند في داخل القسمين يبين من أصله التقليل ومن أصله الإمالة المحضة. قال وهم قسمان مقل وهم قالون. وقالون ليس مقلا ولكنه مقل جدا. الكبرى عند قالون هير جرف هير فقط هذه الكبرى عند قالون. والصغرى عند التوراة فيها قولان فيها وجهان توراة فيها فتح وإيه وتقليل. يعني إذن قالون جمع بين الكبرى والصغرى لكنه مقل لم يأتي في عنده إلا هذه. وابن عامر قسمان يعني ابن ذكوان عنده إمالات أكثر من هشام. هشام إمالاته قليلة جدا يعني عابدون مثلا عابد ومثلا كلمة احنا نقول مثلا حتى لا ننسى شيئا إنيه مشيرب وهكذا يعني مقل جدا. وابن ذكوان عنده إمالات أكثر في جيء أو شيء أو زيدة والمحريب وإكريههن وبعض الكلمات الأخرى. وعاصم وطبعا حفص ليس له إمالة إلا في مجريها. وشعبة أكثر إمالة منه يميل مثلا زي رئي وفواتح السور حيميم وطيسين وكاف هي عين وطيه. ويميل كلمات أخرى زي رمي وأعمي في الإسراء في الإسراء. ونحن لا نحصر لكن نمثل. يعقوب أيضا قسمان. فروح أمالة الياء في ياسين وأمال أمال الياء طول كافرين الكلة والنملة حط وياء ياسين يمن. فمثلا روح أمال الياء في ياسين وأمال كافرين في النمل إنها كانت من قوم كافرين فقط ولم يمل غيرهما. أما بالنسبة لرويس فهو يميل كافرين حيث جاء كلمة كافرين أو الكافرين حيث جاء. لا الياء في ياسين بس ما هي ما في جاش غير في ياسين وكاف هاي عين صا. أيوة ماشي. لا كافرين في النمل فقط روح. أيوة رويس كافرين في كل القرآن. ومكثر هؤلاء المقلون لأن احنا قلنا قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب هذه إمالاتهم قليلة جدا. ومكثر سواء كان صغرى أو الكبرى سواء كان إمالة محضة أو تقليل. وهم ورش وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف. قال وأصل ورش الصغرى. الأصل عند ورش الإيه؟ الإمالة الصغرى بلى نصارى وهكذا. ولكن عنده إمالة كبرى واحدة، ما هي؟ طاهي، الهاء في طاهي فقط، عنده كبرى واحدة. وأصل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن عامر وعاصم الكبرى، واحد يقول الله جاب لنا ناس كتير، احنا كنا قايلين ورش وابو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، جماعة الباقيين دول جم من ايه؟ ان هو بيتكلم الان، يعني هو مش بيتكلم الان في المقل والمكثر، هو اتكلم خلاص المقلون فلان وفلان الذي لم يمل اصلا ابو جعفر وابن كثير، والمقلون فلان وفلان، والمكثرون فلان وفلان، ثم بعد ذلك رجع يقسم تقسيما اخر لمن يمين، سواء انه مقل او مكثر، سواء كان مقلا او مكثرا. فورش اصله الصغرى، اصله الامالة الايه؟ صغرى، التقليب. واصل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن عامر وعاصم، يعني حتى وان كان بعضهم مقلا في رواية الامالة، لكن الاصل عنده اذا امال يميل كبرى، اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن عامر وايه؟ وعاصم. وليس عند احد من هؤلاء صغرى، وليس عند احد من هؤلاء صغرى الا حمزة، إلا حمزة في التوراة، في التوراة وفي قهار والبواء، إلا حمزة في قهار وبواء ودار البوار وكلمة التوراة فقط، أما الباقي صغرى، الباقي يعني كله بالنسبة للباقين دول كلهم عندهم إمالة كبرى في كل المواضع. هو حمزة الثلاث كلمات هذه لا تخرجه عن أصله، يعني لا تخرجه عن الأصل، إن الأصل عنده الإيه؟ الكبرى، لأن ثلاث كلمات من مئات الكلمات لا تخرج قارئا عن الأصل. قال وقالون وأبو عمرو مترددان بين الأصلين، لأن قالون هو كل اللي عنده إمالتين، واحدة صغرى واحدة كبرى، فهو متردد. وأبو عمرو عنده من الكبرى قسم لا بأس به، وعنده من الصغرى قسم لا بأس به. القسم الذي عنده من الصغرى هو فعل فعل فعل، يعني فعل مثلث الفاء، سواء فعل زي ايه؟ فعل فاء فاء يصلى، ها؟ كيف؟ يصلى، لا لا، فعل هذه يفعله، يصلى دي يفعله، زي يحيى، بس يحيى ملحقة بهذا القسم، يحيى الاسم اللي هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا، هذه ملحقة بالأقسام، يعني لو قلنا يحيى تجاوزا لأن لا يحضرنا مثال الآن فيها، مثلا المكسورة زي سيما، برضو مثل فعل مرضى، مرضى لأن على وزن فعل مش مفعل، فعل مرضى وموتى على وزن فعل. طيب فعل مثل سيما، ها؟ سيماهم على وجوههم، تعرفهم بسيماهم، سيما، ها؟ وماذا مثل حاجة مكسورة؟ سوى، لا سوى هذه ثلاثية، فعل سوى فعل. طيب نكتفي بالسيما اليوم. طيب عندها فعلة، قربة ودنيا، ها؟ طيب أما إذا كانت هذا عنده قسم في الصغرى، وعنده أقسام في الكبرى، مثل مثلا إذا كان راء بعدها ألف مقصورة، راء بعدها ألف مقصورة زي نصارى وبشرى، على أي وزن؟ نصارى وبشرى وذكرى وصغرى وكبرى. صغرى جاءت في القرآن، كلمة صغرى، كبرى أكيد جاءت، لكن لا، أنا أقول صغرى، كبرى جاءت، نعم، أصل النار الكبرى لقد رأى من آيات ربه. فعلى أي حال هذه تمال قسم. وفي عندنا ذات الراء المتطرفة المكسورة، وكذلك كافرين، يعني وبعض الكلمات. إذن قالون وأبو عمرو قلنا مترددان بين الأصلين، أحيانا يميلان كبرى وأحيانا يميلان إيه؟ صغرى. قال أما ما يما، طيب إذن قلنا، نقول الأول القراء قسمان مقل ومكثر، يعني الأول هناك من لم يمل أصلا ومن أمال، من لم يمل أصلا ابن كثير وابو جعفر والباقون عندهم إمالة، والباقون هؤلاء منهم مقل ومكثر. فالمقل هم قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب، ومكثر وهم ورش وابو عمرو وحمزة والكسائي وخلف. وأصل ورش الصغرى، وأصل حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن عامر وعاصم الكبرى، وقلنا لحمزة ثلاث مستثنيات، وقالون وأبو عمرو مترددان بين الأصلين. طبعا لا نعرج على القراءات الكبرى إلا فيما نذر، لأنه قد يكون لبعضهم في القراءات العشر الكبرى اختلافات. قال أما ما يمال، وهذا آخر قسم من أو آخر موضوع أو فصل في هذا الباب. وأما ما يمال، وأما ما يمال فتقع الإمالة في الألف والهاء والراء يعنون ترقيقها كما سيأتي، وسيأتي تفصيل ما يميله كل من القراء الثمانية المملين في الخاتمة إن شاء الله. طيب، قال القراء الثمانية لأنه أخرج مين؟ ابن كثير وأبو جعفر، لأنه ليست لهم إمالة. قال أما ما يمال فتقع الإمالة في الألف، اللي ينطق ألف ولها أصل وفي سبب من أسباب الإمالة، في سبب لابد يكون في سبب من أسباب الإمالة فإنها تمال، زي مثلا بلى، قضى، رمى، استغنى، قلى، سجى، يغشى، الكبرى. هذه الكبرى وهذه اللي جت فيها الراء. طيب، والهاء كما في هاء التأنيث، خليفه أو مثلا مسلمه ونحوها، والراء كما في رئ وكما في كبر وبشر وذكر. هذا على القول بأن الأصل إمالة ما قبل الألف والألف تابع لها أو إيه؟ نعم. بذلك نقول قد يعني وصلنا إلى آخر هذا الباب، باب الفتح والتقليل والإمالة. ولكن يعني نأخذ ثلاث كلمات يعني نطبق عليها الإمالة، الفتح والإمالة والتقليل، على أساس يكون يعني جمعنا إلى الجانب النظري هذا الجانب التطبيقي. مثلا رمى النار رأى، يعني أخذ كلمة رمى النار أو الناس، نأخذ النار لأنه الناس ليس فيها تقليل، نريد فيها الثلاثة، نأخذ بالفتح والتقليل والإمالة. رمى رمى رمي. طيب قول التقليل تاني. رمى رمى رمى رمى رمى رمى فتح، رمى فتح، خلاص. تقليل رمى رمى تاني رمى، لا قلل الفتحة، انزل قليلا. رمى رمى ما رمى، ولا يكون ذلك إلا بتقريب الفتحة إلى الكسرة، الفتحة بتاعت الميم تقربها إلى الكسر. رمى ما رمى تاني ما ما رمى رمى. أيوة. طيب الإمالة خلاص. طيب الكلمتين اللي بعدها النار النار النار النار النار النار النار. لابد تقرب الفتحة اللي قبلها إلى الكسرة حتى تقلل الألف. النار النار ترقق طبعا. النار النار النار. عليكم السلام. النار. طيب طيب بعده رأى رأى رأى، لا تقلل الاثنين. رأى الراء والهاء والهمزة. أي رأى رأى رأي ولا رئي أو رئي رئي وفيه رأي أيضا فيها. طيب لعل في هذا القدر كفاية، وإن شاء الله بعض الإخوة إن أراد تطبيق أساس نختصر الوقت فقط، من أراد التطبيق لاحقا أو يجد صعوبة في التطبيق لعله يتدرب ويأتي يطبقها المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله للجميع القبول والسداد والهدى والرشاد، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، ويجنبنا وإياكم العسرى، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأن يغفر لمشايخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا، وأن يجمعنا وإياكم إخوانا على سرر المتقابلين في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.